بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد باب عمل السر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع عليه فأعجبه، فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا، لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه، فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا. قبل البدء بالدرس، واحد من الإخوان يسأل عن شفي بن ماتع. أنا قلت عجلان هو غلط، بن ماتع الأصبحي من الطبقة الثالثة، مات بعد 104 سنوات، يعني بخلافة هشام، مات بعد 104، وهو من الطبقة الثالثة. هذا من جهة، شفي بن ماتع الأصبحي من الطبقة الثالثة مات بعد 104 سنوات. المسألة الثانية الجب، الأخوان يقولوا شو الجب، بعضهم الجب هو البئر العميق المظلم الذي لا ماء فيه. ذكر الرسول الجب في الليلة الماضية، وهو البئر العميق المظلم الذي لا ماء فيه، جب عميق واسع وهو مظلم لا ماء فيه، هذا معنى شوفي وهذا معنى الجب. يقول الترمذي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الزهد في الدنيا والتحذير منها إلى آخره، وقد يأتي بأحاديث تزهد فيها وترغب في الحلال. يقول رحمه الله: حدث باب ما جاء في عمل السر. في عمل السر، يعني أن الرياء، مرنا الرياء وأنه من أعمال الدنيا، الرياء أنه من أعمال الدنيا، ولهذا أتى به في كتاب الزهد لأنه ضد الزهد. يقول: حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي المقعد أبو موسى قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا أبو سنان الشيباني قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رجل يا رسول الله، رجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الرجل يعمل عملا سرا بينه وبين الله، يعمل عمل طاعة، يعمل عبادة لرب العالمين، صيام، صلاة، قيام ليل، تسبيح وتهليل وغيره، يعمله لوجه الله تعالى وتقدس ما يطلع عليه أحد، بينه وبين ربه، ويعمله لوجه الله وتقرب إلى الله وطلب الثواب من الله تعالى وتقدس سرا بينهم وبين ربه. لكن الناس يتكلمون، ما الناس يتكلمون، ليش؟ لأن الله تعالى وتقدس يرغب أن يثنى على عباده، أن يظهر أن الله أنه رضي عنه بعمله السر، فأخرج له لأجل ازداد عمل، يزداد عمله في السر أيضا. الله تعالى وتقدس يجعل العباد تثني عليه علنا، يجعل العباد يخرج لهجة العباد بألسنتهم لتثني عليه. ولهذا يقول الإنسان، يقول بعض الحكماء: ما أسر إنسان سريرة إلا بان على فلاتات لسانه وصفحات وجهه وتكلم الناس به، وتكلم الناس بما عمل. ما أسر إنسان سريرة إلا تكلم الناس بها، تطلع على فلاتات لسانه أو صفحات وجهه أو يتكلم الناس بها وهو لا يشعر، يعني ثناء عليه يثنون عليه وهو لا يشعر. الناس: أنا فعلت بيني وبين الله سرا، بيني وبين رب، وما هذا الناس يتكلمون بها؟ هذا ربك تعالى وتقدس تنطق الألسنة لأجل أنك تعرف أن ربك تعالى وتقدس شكرك على عملك وإن شاء الله قبل عملك. الشاهد يقول أبو هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أعمل السر، أعمل عملا سرا بيني وبين نفسي وبين ربي، أعمل طاعة وأعبد ربي، لكن أسمع الناس لخرج يتكلمون بها ويثنون علي بها ويقولون فلان عمل كذا وعمل كذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا يعني لا يضرك، هذا لك أجر مرتين، لأن الله تعالى تقدس قبل عملك. فأنطق الألسنة بالثناء عليك لأنه قبل عملك، فربك شكور يشكر تعالى وتقدس عبده فأثنى عليك الناس لأن الله قبل عملك، فربك شكرك وأثنى على أطلق ألسنة الناس لتعلم أن الله قبل عملك وشكرك. الشاهد قال: لك عمل، لك أجرك مرتين، مرة على السر ومرة على الناس أثنى عليك به، والله والناس شهداء الله بأرضه، الناس شهداء الله في أرضه، فالناس يعرفون الرجل الصالح اللي يتعبد الله بينه وبين ربه ويعمل الأشياء سرا، يعرفونه الناس، ما يخفى على الناس، ما يخفى، لا بد أن يبان ولو ما يعرفون، لو ما يعرفون شخص الإنسان، لكن يعرفون الشخص الذي بينه وبين ربه سرا، يعرفونه، ما في شيء يكتمه الإنسان إلا يبينه الله تعالى وتقدس، سواء خير أو شر. يقول بعض الناس يقول إنه عمل عمل، يقول عمل عملا ليلا بينه وبين ربه، فلما أصبح وجد الأطفال يتكلمون به في الشارع: أو جاكم اللي عمل كذا وجاكم اللي فيه. يقول: بالليلة الماضية فعلت ضد ما عملت بالليلة. يقول: فلما أصبحت وجدت الأطفال يتكلمون بما عملت أيضا أنا، فعلمت أن الله تعالى وتقدس هو الذي يطلع العباد وينطق الألسنة، لأنه هو اللي يعلم الغيب تعالى وتقدس، هو الذي يطلق الألسنة، أما بذمك أو يسام بمدحك. فالناس شهداء الله في أرضه، الناس شهداء الله في أرضه، قد يشهدون عليك بأشياء تسرها بينك وبين ربك الإنسان، فيخرجها الله تعالى وتقدس بشارة لك الإنسان. فالرسول أخبره أن لك عمل أجرك مرتين، مرة على السر ومرة على أن الناس أثنوا عليك بعملك لأن الله شكر لك عملك، فأخرج ألسنة الناس، أنطق ألسنة الناس بالشكر، لأن الله يشكر عبده المؤمن الذي يعمل عملا صالحا يشكره، فكيف يشكرك؟ يطلق ألسنة الناس بالثناء عليك الإنسان. فربك إذا قبل عمل أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك، ولو ما علمهم، وما يعلمون، لكن يطلق ربنا ألسنتهم لأنه علم الغيوب، هو الذي يعلم الغيوب، فيثنى عليك بألسنة عباده، ببعض ألسنة عباده. نعم. الرجل يعمل العمل فيشبه فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. يقول إن الرجل يعمل عمل سرا بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، ويطلب الثواب من ربه، لكن إذا أصبح الصبح واختلط بالناس سمع الناس يتكلمون به ويثنون عليه فيعجبه هذا، يعني يعجبه هذا ويسره هذا. قال: لك أجرك مرتين، يعني ما يضرك كونك تعجب بثناء الناس أو يسرك ثناء الناس، ما يضرك هذا، لأن العمل اللي عملته سرا بينك وبين ربك ولأجل ربك، ما أشركت فيه أحد. فثناء الناس بعد ما ينتهي العمل ما يهم، ثناء الناس عليك، ثناء الناس عليك الإنسان ما يهم بعد ما عملت العمل وكتب في الألواح وكتبته الملائكة وذهب إلى ربك، لا يضرك ثناء الناس عليه أو إعجابك بما يقول الناس، يعجبك ما يقول الناس وتسر به لأنها بشرى، لأن الله تعالى وتقدس أنطقهم بالثناء عليك ليريك أنه شكرك وأنها عاجل بشرى المؤمن، عاجل لك، بشرك بثناء الناس عليك أن الله قبل عملك وشكر عملك. فإن عجبت به أو أسرك لا يضرك هذا. ليش؟ لأن العمل راح انتهى. العمل انت عملته لوجه الله وبينك وبين ربك انتهى، ما يقرية. لكن لو أنك عملت عملا ثم ترغب أن الناس يثنون عليك به فهذا رياء لا شك في هذا. تعمل عملا سرا وترغب أن الناس يثنون عليك به بينك وبين في قلبك فهذا رياء لا شك فيه. أما إذا عملت عمل لوجه الله تعالى وتقدس وانتهى العمل انت خلاص ليلا عملته بينك وبين ربك، ثم لما أصبح الصباح واختلطت بالناس سمعت الناس يتكلمون أن فلانا صالح وأن فلانا متقي وأن فلانا بينه وبين ربه سرا يعمله، هذا لا شك أنها بشرى. ولو عجبت به ولو سررت به فليس رياء، لأن العمل راح، العمل اللي تعمله راح. لكن لو نويت حينما عملت أن الناس يثنون عليك به فهو رياء لا شك. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن غريب. نعم. وروي مرسلا عن الأعمش. وروي مرسلا بإسقاط أبي هريرة عن الأعمش عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إذا قلي عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. يريد الترمذي رحمه الله أن يفصل لنا ما قاله العلماء في من يعجبه ما يقول الناس. إنسان لما أصبح الصباح واختلط بالناس صار الناس يتكلمون به ويثنون عليه فيعجبه ويسره هذا، فهذا هو الذي يصير من البشرى، من بشرى المؤمن، وهو الذي جعل الرسول له أجره مرتين لأن الناس شهدوا له بالصلاح. أنت عملت بينك وبينك سرا فكتب لك عملك السر، ومع هذا الناس شهدوا لك أيضا بالتقوى والصلاح لك أجر أيضا على شهادة الناس، فحصل له أجره بالسر والعلن. هذا تفصيل الترمذي رحمه الله. ولكن فيه بعض الناس. نعم. فأما إذا عجبه ليعلم الناس منه الخير ليقام على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء. وأما إذا عمل عملا ويحب أن الناس يثنون عليه ويطلع تنشق الأخبار ما الذي يقال به، وأنا صليت البارح أو صمت وفعلت كذا بيني وبين ربي، لكن بطلع بشوف كل الناس هم يثنون علي هم يمدحونني فهذا رياء لا شك فيه، لأنك أفسدت عملك بنيتك السيئة. نيتك السيئة أفسدت عملك الصالح بنيتك السيئة. أما إذا نوى أنه يقتدى به، يعني أنه يرغب أن الناس يعرفون ما فعل ليقتدى به فهذا لا بأس به أيضا. فهذا لا بأس به، أنا أعمل عملا سرا بيني وبين ربي ولكن الناس تحدثوا في الصباح وأنا حضرت وقلت نعم أنا عملت كذا وكذا. ليش؟ لأجل يقتدون الناس بي فيعملون أعمالا بينه وبين ربي، من صيام أو قيام أو تسبيح أو قراءة أو غيرها، فهذا لا بأس به أيضا. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا قلي عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم فهذا له مثلهم أيضا. نعم، إذا عمل عمل ورجى أن يعمل بعمله وأظهره لهم قال نعم أنا عملت كذا. ليش؟ ليقتدى به ويعمل بعمله فله أجر لا شك في هذا، أن له أجر على من عمل بعمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الشاهد أن العمل اللي تعمله الإنسان تريد الناس يقتدوا بك ويعملوا بعملك فهذه سنة حسنة، اللي يعمل بها مثل عملك لك أجر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. نعم. باب ما جاء أن المرأة مع من أحب. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال إنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما قضى صلاته قال أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحبب. قال وما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب المرء مع من أحب. حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. اسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد. حميد الطويل قال عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة. جاء رجل وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة. بلال أقام الصلاة والناس ينتظر الرسول يتقدم يصلي بالناس. فجاء رجل وقال يا رسول الله أنا نعم. متى قيام الساعة؟ متى قيام الساعة؟ الساعة متى تقوم يا رسول الله؟ فقام الرسول عليه الصلاة والسلام ونهض وتقدم إلى الصفوف وصلى بالناس. لما انتهت الصلاة قال أين السائل عن الساعة؟ أين اللي سأل عن قيام الساعة؟ قال أنا يا رسول. قام الرجل قال أنا يا رسول الله سألت عنها. قال ما عدت لها. إيش عدت لها؟ عندك عمل عملته. وإيش العمل اللي عملته لقيام الساعة؟ الساعة إذا قامت تبي عمل. فأنت إيش اللي عملته؟ إيش العمل اللي عملته؟ ما عدت للساعة. ما عدت لها من العدة ومن العمل. قال يا رسول الله والله ما عدت كبير صوم ولا كبير صلاة ولا شيء من هذا إلا إني أحب الله ورسوله بس. أما الصيام كثير أكثر من الناس أو صلاة كثير أكثر من الناس أو أشياء ما عملت عمل بهذا، إنما قلبي يحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببته، يعني أنت مع الله ورسوله. والمرء عام، كلام عام، المرء مع من أحب. فما رؤي الصحابة فرحوا بشيء أحب أحسن وأفرح مما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحبون الله ورسوله ويحب بعضهم بعض في الله تعالى وتقدس ويحبون الله ورسوله. فما دام أننا المرء مع من أحب نحن نحب الله ورسوله، وما دام أن المرء مع من أحب أنا أحب فلان الصالح وفلان الصالح وفلان الصالح فأحسن معهم. هذا هو قصدي من الدنيا، هذا هو الزهد في الدنيا، وهو الحب في الله والبغض في الله. فأنا أحب فلان وأحب فلان وأحب فلان الصالحين وأحب الله ورسوله أيضا. فالرسول جاب كلام ما سأل عنه السائل لكن للفائدة، فقال المرء مع من أحب، هذا ما سأل عنه، قال المرء مع من أحب، كلام عام، لكن أنت مع الله ورسوله، تحب الله ورسوله فأنت مع من أحببت، يعني أحببت الله ورسوله فأنت مع الله ورسوله، ولكن المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة رضي الله عنهم كفرحهم بهذه الكلمة التي قالها الرسول، وهو أن المرء مع من أحب. الشخص يحب شخص أنت معه، تصير معه يوم القيامة وتحشر معه يوم القيامة. نعم. يقول الترمذي والحديث الذي بين يدينا صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعب عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى. وهذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي قال حدثنا. قال حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث قال. عن أشعب. عن أشعب بن أبي الشعبة قال. عن حسن. عن. الحسن البصري. عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد سمعتم سابقا أن الحسن ما روى عن أحد من الصحابة مشافهة. الحسن البصري رضي الله عنه ما روى عن أحد من الصحابة مشافهة، إلا أنه عاصر الصحابة، عاصر غالب الصحابة عاصرهم. فمنهم أنس بن مالك هو وهو بالعراق جميعا، فأنس رضي الله عنه بالبصرة والحسن البصري بالبصرة، أنس بالبصرة والحسن البصري بالبصرة، فهم متعاصرين في مدينة واحدة. لكن هل التقى به وروى عنه؟ ما هذا الذي يحتاج إلى دليل، لأنه ما التقى به، إنما التقى عن سمرة بن جندب بالاتفاق، أنه التقى بسمرة بن جندب وروى عنه، هذا بالاتفاق. ولكن يقال أنه أيضا لقي أربعة من الصحابة وروى عنهم، ويجوز أن يكون منه أبو هريرة، ويجوز أن يكون منهم أنس، لأنه يجوز منهم جابر لأنهم تخلفت وفاتهم، والتقى بهم كل من كان موجودا في بلاد العراق، كانوا هناك جميعهم كانوا هناك، فمن رأى التقى بهم. لكن شرط مسلم رحمه الله المعاصرة، وما دام شرط مسلم المعاصرة وأن الحديث يصير متصل إذا تعاصر. فالحسن عاصر كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا تجد يروي عنهم، يروي عن كثير من الصحابة مع أنه ما التقى بهم ولا أخذ عنهم، لكن يروي عنهم لأنهم تعاصر هو وياهم، وينقل الحديث له من صحابي آخر أو من تابعي آخر. فإذا وثق بالتابعي ووثق بالرجل نقله نسبه إلى الصحابة وترك الذي نقله له. هذه عادة الحسن رحمه الله ورضي عنه. الشاهد أنه التقى عاصر كثير من الصحابة في العراق، عاصرهم وعاصر ناس كثيرين في الكوفة والبصرة، عاصروا في الشام يعني تعاصر، لكن هل التقيا؟ يقال انه ما التقى الا بسمرة، ولكن تخلفت وفاته لا يبعد ان يلتقي بهم، ما فيه مانع ان يلتقي بهم. نعم. قال حدثنا، يقول الترمذي حدثنا، نعم ترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب وله ما اكتسب. يقول انس رضي الله تعالى عنه المرء مع من احب وله ما اكتسب. المرء مع من احب، يحشر مع محبا من احببت. يا الانسان تحب الصالحين تحشر معهم، تحب الطالحين تحشر معهم. المرء مع من احب وله ما اكتسب، اللي اكتسبته لك يا الانسان من عمل ومن خير او شر، وانت تحشر مع من احببته. احببت اهل الخير تحشر معهم، احببت اهل الشر تحشر معهم. وهذه يشهد للحديث الاول، او الحديث الاول يشهد له، وهو ان المرء مع من احب، المرء مع من احب، وأنت مع من تحب. هذا الشخص اللي سألت في الحديث الأول. نعم. وفي الباب عن علي، وفي الباب من الصحابة رضي الله عنهم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري. والحديث حسن غريب من حديث، يقول الترمذي والحديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء عربي جهوري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم النبيل عاصم بن أبي مخلد النبيل الضحاك بن عاصم الأحول، يمكن عاصم الأحول بن سليمان الأحول. قال حدثنا عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش من الطبقة الثانية زر كما تقدم. قال حدثنا صفوان بن عسال صفوان بن عسال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أعرابي صار يصيح، لأن الأعرابي ما يهتمال، الأعرابي أمير نفسه ما تأمر عليها حتى في البادية بالبر ويرعى غنمه أو يرعى ابنه ويحلب ويشرب، ما عنده أمير ولا عنده شرط ولا عنده أحد، ما يعرف يخضع لأحد، وخلقته الجفاء الجفاء والجفاف أيضا. فيأتي يصيح يا محمد يا محمد يا محمد. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون بالأعرابي أن يأتي، لأن جبلته وطبيعته أنه ما يخضع لأحد، وعلى جبلته يصيح على ما هو عليه، يا محمد أخبرني عن كذا وكذا، بدون أدب وبدون تواضع وبدون شيء، لكن يأتي ويصيح يا محمد يا محمد. قال أخبرني. نعم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل اللي يصيح قال يا رسول الله أو قال يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحبهم ولما يلحق بهم، يعني ما هو في مثل عملهم، ما عمل مثل عملهم في الدنيا وربما يلحق بهم، فما الحل يا رسول الله؟ قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنا أعمل عمل لكن قد ما ألحق بالقوم، أعمل أعمل القوم هذولا الصالحين وهذول، لكن أنا ما أستطيع أعمل أعمالهم، عملوا أعمال كثيرة وعملوا طاعات وأنا ما أعمل، لكن أحبهم، أحبهم على عملهم الصالح أحبهم. قال المرء مع من أحب، هذا تصديق للحديث السابق، المرء مع من أحب، يعني أنت مع من أحببت في دنياك الإنسان. فإن أحببت أهل الخير فأبشر، وإن أحببت أهل الشر فبشر. نعم. قال أبو عيسى الحديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث الحرابي الجديد هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة ثم أتى بسند آخر يسنده قال حدثنا عبدة قال حدثنا عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن ابن أبي النجود عن زر بس عاصم هو مرتفع. قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن ها عن صفوان بن عن زر ثم عن صفوان بن عسال الصحابي الجليل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحو حديث محمود نحو حديث محمود بن غيلان أن المرء مع من أحب أن تحب أهل الخير أنت معهم يوم القيامة تحب أهل الشر أنت معهم يوم القيامة المرء مع من أحب انظر من تحب انظر من تخالل في الدنيا وانظر من تحب في الدنيا انظر قلبك يميل إلى هؤلاء أو يميل إلى هؤلاء فأنت مع من يميل قلبك إليهم في الدنيا. نعم. باب ما جاء في حسن الظن بالله. قال رحمه الله حدثنا أبو فريد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي في وأنا معه إذا دعاني. يقول الترمذي رحمه الله باب حسن الظن برب العالمين تعالى وتقدس يعني أن تحسن ظنك بربك وأن ترجوه إذا ما قلت الإنسان معافى بعافية أحسن ظنك بربك وارجوه لكن إذا مرضت فأكثر أن تحسن بذكر ربك وأحسن الظن به أكثر وأكثر لأنك ما دمت معافى فأنت على طريق واحد من هنا هنا الأمن مكر الله هنا والأمن والقنوط بالرحمة الله هنا وصر بين اليأس والرجاء بين الخوف وبين الرجاء ترجو ربك أن يجزيك بأعمالك وتخاف من أعمالك السيئة ينتقم منك فالشاهد أحسن ظنك حسن ظنك بربك وتوكل عليه واجعل الساعة اللي تلاقي ربك هي أفضل الساعات عندك الإنسان الساعة اللي تموت فيها وتلاقي ربك فيها هي أفضل الساعات عندك الإنسان هكذا المؤمنون يرون أن الساعة اللي يلاقوا ربهم وحبيبهم هكذا الساعة هي أفضل الساعات عندهم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم يزيد بن الأصم ابن الأصم قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي في يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله ربك معك ربك معك والمعية تنقسم إلى قسمين وإن أنكرها بعضهم نعوذ بالله أنكر المعية أنها إن الله يكون مع خلقه سبحانه وبحمده مع أنه بذاته فوق عرشه ذاته تعالى وتقدس فوق عرشه لكنه مع العباد أما بالتأييد والنصر وإلا بالإحاطة والقهر والغلبة المعية العامة بالإحاطة والقهر والغلبة وشمول العلم الإحاطة بالقهر والغلبة وشمول والقدرة وشمول العلم هذا مع العالم كله مع جميع من على وجه الأرض أما المعية الخاصة فهي مع المتقين بالتأييد والنصر والرعاية والحفظ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالحفظ والرعاية والتوفيق والهداية مع المتقين بالحفظ والهداية والرعاية والتوفيق أما الهداية العامة أو المعية العامة فهي القدرة والغلبة وشمول العلم علمه شامل في كل مخلوق كل ما على وجه الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض تعالى وتقدم فعلمه شامل وهو بالقدرة والسلطان والغلبة مع كل العالم مع كل العالم اثنين هو ثالثهم أربعة هو خامسهم إلى آخره كما في سورة الحديد أن الله مع الاثنين هو ثالثهم وما ثلاثة هو كذا وكذا إلى آخره الشاهد أن ذات تعالى وتقدس فوق العرش ومن قال إن الذات معنا فهو ملحد وخارج عن دين الإسلام من قال إن الله معنا بذاته فهو خارج من دين وملحد لأن الله فوق عرشه بذاته تعالى وتقدس لقد استواء استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. استوى على العرش نقول استوى على العرش خلاص بسبع آيات وسبع سور، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواءه يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول إنه استوى على العرش بأن العرش يحوزه أو يحوطه، إنما ورد هذا اللفظ فنورده كما ورد في كتاب الله، وربنا هو الذي ممسك للعرش والكرسي والسماوات والأرض، هو الممسك للكون كله تعالى وتقدس. لكن وردت الآيات واقرأها كما وردت بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن إذا قال إن المعية فالمعية عامة في القدرة والغلبة والسلطان وشمول العلم، والقهر والغلبة هو شمول العلم، فعلمه عام بكل شيء، علمه عام بجميع أهل الأرض والسماوات، هذا العلم. وأما المعية الخاصة فمعروفة، وهي الهداية والتوفيق والرعاية والحفظ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن فأهل السنة والجماعة يقسمون المعية إلى قسمين، قسم خاص وهو معية خاصة مع المؤمنين، ومعية عامة بجميع الخلق. نعم. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي فيا وأنا معه إذا دعاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يقول في الحديث القدسي: أنا مع ظن عبدي بي، إن أحسن ظن بي خيرا فله، وإن دعاني أجبته. إن ظن بي خيرا فله، وإن دعاني أجبته تعالى وتقدس. فهو يجيب المضطر إذا دعاه وهو عند ظن عبدي. رحمه الله: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أبو عيسى: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح نحوه، إلا أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الإثم في البر والإثم. البر هو العمل الصالح، البر هو العمل الصالح، والإثم العمل الطالح، نعوذ بالله. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا موسى بن عبد الرحمن، موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن حباب، زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، نعم، عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي قال عن النواس بن سمعان يقول: إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر هو حسن الخلق، البر حسن الخلق لجميع الناس، أن تحسن خلقك الإنسان لأهلك وأولادك والناس أجمعين، حسن خلقك للناس، وحسن خلقك حتى لأهلك وأولادك وزوجتك، وحسن خلقك للناس، كل من خاطبك فتلطف به وحسن خلقك له، هذا هو البر، هذا هو الذي تثاب عليه الإنسان. طيب الإثم ما هو؟ قال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني تكلمت بصدرك بينك وبين نفسك بشيء تريد أن تفعله من معاصي الله تعالى وتقدس، ولا ترغب أن الناس يطلعون عليك فيه، ما ترغب أن الناس يطلعون. ليش؟ لأن سمعتك تنهار، سمعتك الحسنة عند الناس تنهار، سمعتك الحسنة عند الناس تنهار، يطلعوا على شيء يكرهونه، اطلعوا عليه فأنت تكره أن الناس يطلعون عليه، لأجل لا تنهار سمعتك، ولأجل لا يتكلموا فيك ويسبوك لأنك فعلت معاصي. وربك ستير، بزعمك أنك أن ربك ستير يستر. وورد في صحيح مسلم أن الله إذا ستر عبده في الدنيا ستره في الآخرة. ولهذا يقول الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه ما لامه الناس، ما سوى شيء يلومه الناس عليه. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، كل ثوب تلبسه جميل ما دام سمعتك طيبة وسمعتك حسنة عند الناس، فكل ثوب تلبسه جميل، كل ثوب مهلهل مرقع مخلخل، إنما أنت سمعتك حسنة وشهرتك حسنة فكل رداء تلبسه جميل عند الناس وعند الخلق. فإذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء كل ثوب كل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. فالشاهد أن الإثم ما حاك في صدرك الإنسان تكلمت فيه في نفسك ونفذته، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عفى لأمتي أحاديث أنفسها، تحدث نفسك بشيء لكن ما نفذته، إذا ما نفذته قد لا تؤاخذ عليه الإنسان. وإن كان ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة بالهم بس، وإذا هم بسيئة لم تكتب شيئا لكن إن عملها كتبت سيئة. فمعنى هذا أن المحاكاة في الصدر وكلامك مع نفسك الإنسان تحب أن تفعل كذا وبقوم بفعل كذا وتهرج مع نفسك بكذا، إذا ما فعلته فهل يكتب؟ تقول الرسول أخبر، لأنك إذا لم تفعل السيئة هممت بها لكن ما فعلتها ما تكتب شيء، وإذا فعلت كتبت سيئة واحدة. وأما الحسنة فإذا هممت بها ولم تفعلها كتبت حسنة، وإن فعلتها كتبت 10 حسنات إلى أضعاف. فالشاهد أن حكاية النفس وحديث النفس الإنسان سواء بخير أو بشر، إن كان بخير ولم تفعله فهو حسنة يكتب لك حسنة، وإن فعلته 10 حسنات، وإن كان بشر ولم تفعله لم يكتب شيئا. إذا هممت به ولم تفعله ما يكتب شيء، لأن حكاية النفس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن حكاية حديث النفس عفى الله عنه، يعني معفو عن حديثك نفسك الإنسان. لكن انتبه، فكره أن يطلع على هذا العمل، تنوي بقلبك وتحاكي قلبك وتحاكي نفسك أنك ستعمل كذا وكذا، وتكره أن الناس يطلعون عليه لأجل تنهار سمعتك وصلاحك عندهم وحسن سيرتك تنهار، فتكره أن يطلع الناس على هذا لأنك ستفعله، فإن فعلته صار سيئة وهو الإثم. الإثم أن تنوي بنفسك وبقلبك شيئا وتفعله، هذا الذي تكرهه الإنسان أن يطلع الناس عليه هو إثم لا شك في هذا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. عندك شيء تسر عن الناس ما ترغب أن الناس يطلعون عليه هذا إثم، كل شيء تسره عن الناس ما ترغب أن الناس يطلعون عليه فهو إثم، وكل شيء تحب ما يهمك يطلع الناس عليه أو ما اطلع أو تحب أن يطلع عليه فهو ليس بإثم. المهم ضابط الإثم أنك تكره أنك تنوي بشيء وتحاكي نفسك بشيء تكره أن الناس يطلعون على هذا الشيء، إذا فعلته هذا الشيء الذي تفعله تكره أن الناس يطلعون عليه، أما إذا لم تفعل هذا الشيء فلا إثم عليك ما تأثم، لأن حكاية النفس قد عفى الله عنها تعالى وتقدس. لكن إذا هممت بشيء وفعلته هذا وتكره أن هذا الشيء يطلع عليه الناس تفعله ولا تحب أن أحد يطلع عليه فمعناه أنه إثم، هذا ضابط الإثم أنك تكره أن الناس تحد تحاكي نفسك أن الناس يطلعون على هذا فمعناه أنه إثم. حتى ولو قل لو مثلا عندك برتكانة لغيرك وتقولها أخذ البرتكانة هذه ودسها وأروح بها وتحاكي نفسك أخذها أو ما أخذها، لكن الناس يطلعون علي يشوفني فلان يشوفني فلان، معناه أنه إثم. حتى لو قال لو قرش واحد لو قرش تبي تسره الإنسان وتأخذه وهو سرا وتخاف أن الناس يرونك يعني يعدوك سارق أو يعدوك حرامي أو شيء من هذا فمعناه أنه إثم حتى لو قال لا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح حسن صحيح. باب ما جاء في الحب في الله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري. وهذا حديث حسن صحيح. وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المتحابين في الله، لا يحب هذا الشخص إلا لرب العالمين فقط، لا يحبه لمسألة ولا لغرض ولا لشخصية ولا لمحسوبية، يحبه في الله وفي الله، الله وفي الله. هذا الحب الذي في الله الخالص لوجه الله، لا أحب هذا الشخص إلا لرب العالمين، وأحبه ولو ما أعرفه. أحب هذا الشخص إذا رأيته ورأيت هيئته وسكينته وشكله وهندامه أحببته ولو ما أعرفه، ولو ما أعرفه هذا الشخص اللي أقبل أو رأيته أو أراه يمشي أحبه في الله ولو ما عرفته، ما أدري منه، لكن شكل الرجل وسمته ومشه وهدايته أحببته في الله لأجل هذا الشخص، لا سيما إذا تكرر، إذا تكرر معرفة له أو مشه قدامي أو اختلاط به، إذا تكرر هذا زادت المحبة أيضا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا كثير بن هشام قال عن جعفر بن برقان، عن جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق قال عن عطاء بن أبي رباح، نعم، عن أبي مسلم الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله، واسمه عبد الله بن ثوب أو ثوب واحد كله، ثوب أما ثوب أو ثوب أو ثوب كل واحد هنا يعني تقرأ، ما ضبطوها لنا، ولكن أحد ثوب أو ثوب أو أي شيء تقرأه جائز. المهم أنه عبد الله بن ثوب، وله قصة، قصة عجيبة، عجيبة وغريبة، وهي واقعة صحيحة، وهي واقعة صحيحة. أبو مسلم رضي الله تعالى في اليمن، وأتى به الأسود العنسي وأجج نار كبيرة وحذفه فيها، فصارت بردا وسلاما على أبي موسى الخولاني كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخافه خوفا شديدا، خاف منه وتنحى عنه مرة واحدة وتركه هو وعمل، لأنه ينكر عليه ويغلظ عليه ويتكلم عليه. أبو مسلم ينكر على هذا المدعي النبوة ويتكلم عليه ويهينه قدام الناس، فأخذه وأجج نار وقذفه فيها، فصارت بردا وسلام كما صارت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه كرامة، والكرامة ما ينكرها علماء السنة والجماعة، ما ينكرها أهل السنة والجماعة، إذا كانت كرامة من رب العالمين تعالى وتقدس. أما الدجل فمعروف، الدجل والشعوذة وخدمة الشياطين والجن، حتى لو مشى على الماء أو طار في الهواء فهو كذاب دجال، كذاب دجال، لو مشى على الماء أو طار في الهواء فهو دجال أشر، ليست كرامة. الكرامة تأتي لصالح من الصالحين، قد لا تكون من عمله، بل هو أما من طلبه هو يطلب، أو أنه أتاه الله هذه الكرامة بدون أن يطلبها، منة من الله وفضل على عبده، كرامة من عبده. ولهذا ورد في الحديث: أشعث أغبر مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لو أقسم على الله، لو حلف أن هذا الجبل يزول زال الجبل، لو حلف على الله أن هذا الجبل يزول زال الجبل، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وهذا له قصة أيضا أخرى، وهو أن الربيع كسرت ثنية واحدة، فأتى أخوها قال: رسول لا تكسر ثنية الربيع، والله ما تكسر ثنية الربيع. قال: لا تقسم. فجاء أصحاب الجارية قال: رسول عفونا عفونا عفونا. قال الرسول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. حلف ألا تكسر ثنية الربيع، فجاء أهلها وتنازلوا، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. هذا أقسم أن الله أنها لا تكسر. فالشاهد أبو مسلم كما يحكون من تاريخه رحمه الله أنه أحرق بالنار وصارت بردا وسلاما كإبراهيم، وهي كرامة لا شك في هذا أنها من الكرامات التي يعطيها الله من يشاء، كما فعل بالعلاء بن الحضرمي لما هلكوا عطشا هو والجيش اللي معاه، وقد أرسله الرسول إلى الحضرمي إلى البحرين، فقال: يا ربنا يا ربنا نحن رسل رسولك فلا تحرمنا، تعالوا نصلي. فصلوا وجاءت سحابة على قدر الجيش وأمطرت، فشربوا ورووا وأسقوا إبلهم وخيلهم ورووا قربهم، ما طاب ما ذهبوا بار، خرجوا عن الجيش ما فيه ولا نقطة، خرجوا منه ما فيه ولا نقطة على قدر الجيش. هذه كرامة لا شك في هذا، دعاء مستجابة الدعاء الصالح كرامة لا شك في هذا. الشاهد أبو مسلم يقول: نعم حدثنا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المتحابون في جلالي لهم منابر من نور. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون. لحظة. والشهداء. ها؟ والشهداء. والشهداء. المتحابون في جلالي يعني عظمة الله وجلال الله يريدون رضا رب العالمين. المتحابون لا يريدون إلا جلال الله وعظمة الله يحبون في الله ويبغضون في الله. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء ويغبطهم الشهداء. يغبطونهم الأنبياء ويغبطهم الشهداء لأنهم عملوا عمل فاق أعمال هؤلاء. نعم. وفي الباب عن أبي الدرداء وفي مسعود. وفي الباب من الصحابة عن أبي الدرداء. نعم. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. مثل هذا؟ لا أول مثل. يعني أبو الدرداء. في الباب عن أبي الدرداء وفي مسعود. المتحابون في جلالي إيش؟ لهم منابر من نور. لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. النبيون والشهداء يعني هذا تعظيم لفعلهم لما فعلوه أنهم تحابوا في الله وتحابوا في رب العالمين لا لأغراض ولا لشيء إنما تحابوا في جلال الله وعظمة الله وتقديس الله تعالى. قدسوا ربهم فتحابوا لأجله فأعطاهم منابر من نور يغبطونهم الناس. وإن كان الأنبياء لا يصلهم إليهم أحد وشهداء القتل شهداء القتل في سبيل الله أيضا لكن ربك يتكرم على من يشاء. ربنا تعالى وتقدس بيده كل شيء يتكرم ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فربنا يتكرم على بعض العباد بأن يعطيه منازل قد يغبطه الناس بكاملهم ويعطيه منزلة قد يغبطه الناس بكاملهم. فربنا هو المتصرف تعالى وتقدس بالجنة والمتصرف في الدنيا. نعم. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود. وفي الباب عن أبي الدرداء من الصحابة أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وعبادة بن الصامت. وأبي هريرة. وأبي هريرة. وأبي مالك الأشعري. وأبي مالك الأشعري. والحديث من الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله. التافي هذا فيه الحث على الحب في الله. فيه الحديث فيه الحث على الحب في الله تعالى وتقدس وأن لا تحب إلا لأجل ربك تعالى تقدس وعظمته وجلاله. لأجل ربنا وعظمته وجلاله نحب هذا الشخص. لأجل ربنا ولأجل عظمته وجلاله أحب هذا الشخص. في الحث على أن تحب الشخص لوجه الله تعالى وتقدس. ومن سنن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تخبر من تحب. أنت تحب هذا الشخص يقول يا فلان أنا أحبك في الله ويجاوبك هو بالدعاء أحبك الله الذي أحببتني إليه. أما قوله أنا كذلك فلا. بعض الإخوان تقول أنا أحبك في الله يقول وأنا كذلك يقول لك لا تجاوبني بالجواب هذا. قال أحبك الله ادع لي كما دعوت لك قلت لك أنا أحبك في الله فقل لي أحبك الله ادع لي عليك أن تستجاب دعوتك لي إن شاء الله. أنا أحبك الله الذي أحببتني له أو لأجله. أحبك الله الذي أحببتني له أو أحببتني لأجله. هذا الجواب. الشهادة اللي يحب في الله أخبر أخاك المسلم أنك تحب فلان أنا أحبك في الله وجوابه أحبك الله الذي أحببتني له. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. قال وعبيد الله بن عمر رواه عن حبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه يقول عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله باب في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا حبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أبي سعيد الخدري. الشاك مالك بن أنس رحمه الله هل هو عن الحديث عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، ولكن الذي في الصحيحين ليس فيه شك وإنما هو عن أبي هريرة. الحديث في البخاري ومسلم أنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم عدهم عليه الصلاة والسلام فقال إمام عادل هو الأول. ليش؟ لأن منفعة الإمام العادل عامة، إذا كان الإمام عادل من بر عم نفعه العباد، عم نفعه العباد وارتاحت العباد وفرحت الأرض وفرحت حتى الحيوانات بعدله. العادل الإمام العادل تفرح الأرض بمن عليها، يفرحون بأن يكون الإمام عادل. فإمام عادل هذا واحد منهم يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني شاب نشأ في عبادة الله مع أن الشباب يغريه، المغريات موجودة في الأرض، المغريات بين يديه موجودة، لكنه نشأ في عبادة الله حتى لحق بربه وهو على ذلك، عصمه الله تعالى وتقدس وقوي على نفسه وعصمه الله. شاب نشأ في عبادة الله حتى لحق بربه. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا صلى وخرج يود أن يرجع أو ينوي أن يرجع أو يرجع بسرعة، يرجع وإذا نوى الاعتكاف فهو أيضا نور على نور، إذا نوى الاعتكاف في رجوعه وجلوسه يأتي قبل الوقت بربع ساعة أو أكثر أو أقل، ثم ينوي في جلوسه إذا صلى ركعتين ينوي في جلوسه الاعتكاف، فهذا من أفضل الأعمال. لأن الاعتكاف من غير الصوم عند المذاهب الثلاثة أنك لو اعتكفت فلك أجر، اعتكفت الإنسان عند الكعبة، اعتكفت في مسجد من المساجد تريد أن تصلي تنتظر صلاة فلك أجر انتظار الصلاة ولك أجر الاعتكاف ولك أجرك نعم. والرابع ورجلان هذا الشاهد، هذا شاهد الباب، رجلان تحابا في الله اجتمع على هذا الحب وتفرق عليه، اجتمع على هذا الحب وتحابا وتعارفا وتحابا في الله تعالى وتقدس واجتمع عليه وتفرق على هذا الحب، هذول من اللي يظلهم الله الاثنين. نعم. ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. والخامس والرابع رجل ذكر الله خالي، فتذكر عظمة الله تعالى وتقدس وكبريائه وجبروته وانتقامه من أعدائه، وذكر جهنم وذكر ما للناس من الخير في الجنة وذكر جهنم ما للناس لأهل الظلم من الشر، فخاف ربه تعالى وتقدس فأمل الدموع وصار يبكي بينه وبين ربه بالليل، يبكي يصلي ويقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، ولكنه تذكر أن الله عظمة ربه وجلاله وكبرياؤه، وذكر جهنم وذكر الجنة ورآهما بعينيه بعيني قلبه، الجنة هنا والنار هنا، هؤلاء يفرحون وهؤلاء يصيحون ويبكون والعرش بين هؤلاء وهؤلاء، فذكر الله وذكر جلال الله وعظمته فهلت دموعه وصار يبكي وهو خالي ما عنده أحد. أما البكاء بين الناس فربما يصير ملتبس الإنسان قد يتهم، الإنسان إذا بكى بين الناس قد يتهم بالرياء، قد يتهم وإن كان خالصا لوجه الله وإن كان يريد وجه الله والدار الآخرة، لكن البكاء خاليا ما عندك أحد هذا خالص لوجه الله، لا شك أنه خالص لوجه الله. فإذا هلت الدموع وبكى هذا الذي واحد ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا استقام على هذا حتى يموت. نعم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة دعته ذات منصب وجمال، من الذي يغرق؟ مغريات. المرأة إذا كانت ذات منصب بنت أمير، بنت وزير، بنت كذا، بنت غني، بنت كذا، ومع هذا جمال. أولا أنها لها منصب، وثانيا أنها جمال باهر، وتقول له تعال، ولا عندها أحد خالية، دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال إني أخاف الله، انظر، فقال إني أخاف الله، يخاف رب العالمين خوفا غيبيا، يخاف من ربه الانتقام. نعم. ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق اليمين. لو كان هذه الرجل، لو كان هذه أدم آدمية، ما عرفت إيش اللي تصدق بهذا. هذا من باب عمق الإخفاء، الإخفاء غاية الإخفاء. التطوعات كلها لازم تخفيها الإنسان عن الناس، جميع التطوعات، الصلوات، الصوم، الصدقة، إخفاؤها بينك وبين الله أفضل لك الإنسان. أما ما فرض عليك من الصلوات ومن الصوم فالأفضل، ومن الزكاة فالأفضل أن تبديه للناس، لأجل لا يغتبوك الناس، الناس يغتبوك. إذا كنت غنيا ولا تظهر للناس أنك تزكي يغتبوك، فلان غني وعنده أموال ولا يعطي ماله ولا يزكي ماله. فرحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأة قطع، جب قطع الغيبة عن نفسه. فالفرائض ما فيها رياء، أخرج زكاتك الإنسان أمام الناس، تعال فلان، تعال فلان، تعال فلان، خذوا هذه زكاة مالي. وكذلك تصلي أمام الناس ما فيه رياء، صل في المساجد ويروك الناس لألا يغتبوك، فلان ما يصلي. فرحم الله امرأة جب يعني قطع الغيبة عن نفسه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأنه في الأمهات الست، حديث السبعة يظلهم الله في البخاري في أسانيد ثلاثة، وفي مسلم في أثنين، كل عن أبي هريرة وعن أبي سعيد مرة. نعم. عبيد الله بن عمر رواه عن حبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه. يقول الترمذي إن عبيد الله بن عمر العمري الإمام الحافظ رواه ولم يشك أنه عن أبي هريرة. نعم. وقال حديث حسن. نعم. رواه العمري، مدام العمري إمام حافظ ما شك. نعم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، لا الحديث صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم بأسانيد كثيرة. نعم. وقال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري. وقال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري. وقال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري. نعم. ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى بن سعيد. وقال الاثنين حدثنا يحيى بن سعيد. نعم. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري. عن حبيب بن عبد الرحمن. عن حبيب بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة يعني. عن حفص بن عاصم. عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. نعم. حديث صحيح موجود بأسانيد كثيرة عن أبي هريرة. نعم. إلا أنه قال فيما حل كان قلبه معلقا بالمسجد، قال معلقا بالمساجد. هذا حديث مسلم، معلق قلبه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، بالمسجد أو بالمساجد كل واحد عنده مسجد يصلي فيه جماعة وقلبه معلق في هذا المسجد، إذا خرج منه صلى وخرج يحب أن يرجع مرة ثانية، يرجع قبل الوقت بربع ساعة بنص ساعة وينوي الاعتكاف أيضا، فله أجر الحضور بالمبكر وله أجر الاعتكاف وله أجر الصلاة. المسلم عنده موارد كثيرة، المسلم إذا أراد الطاعات عنده موارد كثيرة. عندك الإنسان ادخل المسجد، انوي الاعتكاف وصل ركعتين، وانوي الصلاة، وانوي الحضور التسبيح والتهليل، تجري من ثمار ربك تعالى وتقدس وتجعلها في رصيدك عند رب العالمين، تجعل هذه الطاعات كلها في لحظة، شوف نص ساعة أو ساعة، تجي إلى المسجد وتنوي الاعتكاف فيه، ومع هذا أنت تنتظر صلاة، تنتظر الصلاة تأتي، ومع هذا أنت تقرأ القرآن أو تسبح وتهلل ومعتكف، فهذه كله طاعات وموارد تجعلها في رصيدك الإنسان. فالشاهد أن واحد منهم ظهر من المسجد ثم يريد أن يرجع في قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد كل واحد. نعم. وقال في مكان ذات حسد، ذات حسب، قال ذات منصب وجمال. مسلم روايته ذات منصب وجمال، وهنا يقول ذات حسب وجمال، واحد منهم، الحسب هو النسب، يعني ذات نسب كبير وجمال أيضا. الشاهد أن امرأة جميلة ومغرية ودعته فرفض، دعته إلى العمل بها فرفض. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين.